يعني أن الإعراب أربعة أشياء: رفع، نصب، جزم، خفض. هذه ألقاب الإعراب. ألقاب الإعراب أربعة أشياء: رفع، نصب، جزم، وخفض. واضح؟ إعراب ومعناه لغة العلوم. الرفع لغة العلوم. فعلامة الرفع الأصلية ما هي؟ الضمة. وهناك علامات غير أصلية لأنها ليست بضمة، يعني اتباعا بأبوابها. يعني مثلا الأسماء الستة: جاء أبوك. أين المرفوع يا أبوك؟ ساعد. أين الضمة؟ أمي مرفوع بالورق. لماذا؟ نيابة عن الضمة، لأنه من أسماء الست. فهمت؟ هذا ما نعلم عنه. لكن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة. نعم. قال نحن نضرب زيد. يضرب فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره، فقط ضمة فقط الباب. طيب، احنا قلنا دائما هذه يعني احفظوها، أن لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل عقلا عادة شرعا. فعندما أعرف الفاعل مباشرة أنتقل إلى الفاعل. أين الفاعل؟ وضح؟ فيضرب زيد. من الضارب؟ كيف يكون؟ فاعل. والفاعل يكون دائما مرفوع. فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الأخير. نعم. النصر لغة الاستقامة، الرفع لغة العلو، والسلاح يعني العلامة الأصلية للنصر الفتح، تكون في الأسماء وفي الأفعال. مثال في الأسماء: لن ينال الله، لن ينال. فهنا نكتب هذا الفعل بدون حال ناصب عليه وهي لن. كذلك إن العلم نور، في أقرأ العلم نور، خلق الله. إن العلم نور، العلم إن منصوب، لن ينال فعل مضارع منصوب. علامة رفعه ما هي؟ أفتح. وأتنوب عن الفتحة اللي هي علامة الإعراب الأصلية للنصب، علامات منها: رأيت المؤمنين، تقول رأيت المؤمنة، لا منصوب مفعول به. طيب رأيت المؤمنين، أين الفتح؟ هنا هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. سيأتي هذا في أبوابه مفصلة. هذا ما نابع عن العلامة الأصلية. فعندنا علامة أصلية وعلامة فرعية. واضح؟ نعم. فنحفظ هذا: العلامة الأصلية للرفع هي ضم الحرف، العلامة الأصلية للنصب فتح. قاعدة نمشي عليها: لن أضرب زيدا. لن حرف ناقص، حرف ناقص وحرف مستقبل. نقول حرف نفي ونصب مستقبل في العربي، حرف نفي ونصب مستقبل. أفضل فعل مضارع مرفوض وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب أنا اشتقلت قبل قليل قلت لا أنتقل إذا رأيت فعلا لا أنتقل إلا حتى إلا إذا لا أنتقل بعده مباشرة إلى الفاعل. أين الفاعل؟ والفاعل قلنا مرفوع أضرب أنا فالشاعر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا زيدا هو المرفوع هو الذي وقع عليه الضرب مفعول به موصوف علامة رفعه الفتحة الظاهرة على أخيره. نعم قال نحن الأمر الذي يعطيه مستتر وجوبا لانه يسمى قاعده اذا كان المخاطب او المتكلم ان يكون وجوب اذا الغاء جواز مثلا اي كتب الرساله جواز لها يعني لها قاعدة إنه وجوبا إنه مستتر وجوبا لا يظهر أما الجواز إنه يجوز أن تظهر يظهر الفاعل كتب رجل الفتى رسالة أو هو رسالة تظهر يظهر نعم قال طيب الحمد لله صورة مثل الرفع وهو التكسر وقت الاخر التغيير المخصوص على نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى التغيير المخصوص على نفسه الكثرة الأصلية الكثرة مررت بكيد ذهبت إلى المسجد واضح علامات الأصلية كثرة ولو علامات فرعية مثال مررت بالأسقياد لا أمي مررت بالمؤمنين مررت بالمؤمنين هذا جمع مذكر سالم فهو اسم مجرور على متفرد بياء لأنه جمع مذكر سالم مررت بأبيك بأخيك كذلك على متفرد بياء في هذا المفصل فالعلامة الأصلية للرفع هي هي للنصب للجر ممكن كسر ها كسر هذه علامة أصلية نحن بها ماشي قال ولا يكون الله نحن حرف التشديد المفعول بالله والجن ومعنى الله الفقر وقت لا يستغل الموصوف على نفسه ولا نبع ولا يكون الا ذكر نحن لم نقصر الزينة فيظهر الكتاب وغرق ما يكون به وعلامة الجسد يعني العلامة الأصلية للجسد السكون لم يلد ولم يولد واضح العلامة الأصلية هي السكون ولا مقولة ولا علامات فرعية لم يكونوا حسنوا لم يكونوا حسنوا لم يرى هذه علامة هي الفرعية العلامة الأصلية للجذب هي وللرفع وللجر وللنصب ورحمة لما شرع على سبيل الترتيب قال فليس من ذلك والتقرب من استثناء جاره ويكون متعلق بوجود التخصيص الكائن في محل رفع خبر متهم لا يجوز ولا يشبه شرط في محل جاره من لان اسم المدينه يظهر في الاعراب ينادي الرعب وكيف تحقق الآن هو يعرف قوله بل الأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا وصف ولا جزم فيها. بعد أن تدرب عليه في البلد حتى نتعلم الإعراب الصحيح ثم بيت لكم فلا نبني الآن المقصود يعني فلا نبني فليشيكم واضح بل الآن ونعيدون قال أن الرفع والنصب والقبض تكون في الأسماء واضح هكذا ولا فالرفع نحن جاء زيد زيد والنصر نحو رأيت زيدا زيدا منصوب والفصل نحو مررت في زيد مجرور لكن هل نقول لم زيد لا لا اما اذا قلت بزيد قل لك كذا ورأس تقول قل يا اخي كذا وقت تقول واضح لا وقت لان العرب لا تقوى على المتحدث كذلك في الأفعال، الأفعال لا تكون مجرورة، تكون مرفوعة، تكون منصوبة، تكون مجزومة. أضرب، لن أضرب، لم أضرب، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن. كما بينا مثلا لن ينال لكي لا تسوي كل يوم كل خمس خلينا نفكر كل مثال لن أبرح واضح هذه كلها وجاشت كذلك يكتب يكتب يدرس يتعلم يقرأ ينام مرفوع نعم فدل ذلك يعني الأسماء والأفعال تختلفان في الرفع والنصب والفصل والاسم بالجر والفعل بالجر كما مر معنا في علامات الاسم تحفظ هذا البيت يعني بالجر والتنوين والإداء ومسلم لذلك تمييز حصل واضح